الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا في الحلقة السابقة نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا النسب خصائص وفضائل وميزات. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جرت سنته ألا يبعث نبيا إلا في وسط من قومه شرفا ونسبا، فقد كان في الذروة من هذه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما من آبائه إلا كان مليا بالفضائل والمكارم، وما من أم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسبا وموضعا. ولم تزل هذه الفضائل والكمالات البشرية تنحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سلالة ولد آدم ومصاصة بني إبراهيم وإسماعيل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وليس من شك في أن النسب الكريم إذا زانه الحسب العريق كان ذلك من أسباب الكمال. ووراثة الصفات الخلقية والخلقية والخصائص النفسية والعقلية أمر مقرر معلوم، وقد دل على هذه الوراثة قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يشتكي إليه أن امرأته ولدت غلاما أسود ولم يكن أحد من أبويه أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال وما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وقد شرح العلماء قوانين الوراثة وبينوها غاية البيان، وقالوا إن هناك وراثة نوعية عامة، وهي وراثة الصفات الجسمية والنفسية الثابتة الخاصة بالنوع الإنساني، فكل طفل يولد مزودا بهذه الصفات عن طريق الوراثة النوعية. وهناك وراثة خاصة، وهي التي تنقل إلى الفرع أو تنقل إلى الفرع صفات من أصوله الخاصة القريبة أو البعيدة، وهي لذلك تنتظم طائفتين، إحداهما الوراثة الخاصة المباشرة وتظهر فيما يرثه الطفل عن أصليه المباشرين أبيه وأمه، والثانية الوراثة الخاصة غير المباشرة وتظهر فيما يشبه فيه الطفل أحد أجداده أو إحدى جداته من جهة الأب أو الأم من الدرجة الأولى أو من الدرجات التي تليها من صفات لم تظهر في أحد أبويه. ومن هذا النوع ما يسمونه الوراثة الفرعية أو الوراثة بالواسطة أو الوراثة المشتركة، وهي التي تظهر فيما يشبه فيه الطفل أحد أعمامه أو أخواله أو إحدى عماته أو خالاته من صفات لم تكن ظاهرة في أحد أبويه المباشرين. وذلك أن الطفل إذا أشبه عمه مثلا في صفة ما يرجع إلى أنه هو وعمه أخذ هذه الصفة عن جده القريب أو البعيد، أو من جدته القريبة أو البعيدة من جهة الأب. والوراثة الخاصة غير المباشرة ترجع في التحليل الأخير إلى الوراثة الخاصة المباشرة. ثم إن كانت الوراثة في الصفات لأحد الأبوين سميت وراثة بالتحيز، وإن كانت لأحدهما في بعض الصفات وللآخر في بعضها سميت وراثة بالاقتران باعتبار نوع الصفات. وتنقسم الوراثة باعتبار نوع الصفات الموروثة عن الأصول الخاصة أو عن القبيلة إلى ثلاثة أقسام: وراثة جسمية كوراثة الطول والقصر وسمات الوجه وغيرها، ووراثة عقلية كوراثة مظهر من مظاهر الإدراك أو الوجدان أو النزوع، ووراثة خلقية كوراثة الصفات الاجتماعية المتعلقة بالخير والشر والفضيلة والرذيلة كالحلم والورع والتقوى. وقد أفاد النبي صلى الله عليه وسلم من الوراثتين العامة والخاصة بنوعيها، فكان فيه خير ما في صفات البشر والنوع الإنساني، وخير ما كان في آبائه وأمهاته من الفضائل والصفات. وقد انضم إلى ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى تعهده من الصغر بالتربية المثلى والتأديب البالغ، فلا تعجب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الكامل في جسمه وفي عقله وفي دينه وفي خلقه وفي نسبه وحسبه. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وبعد أن عرفنا أثر النسب والحسب عليه صلى الله عليه وسلم، نعود إلى الرضاع لنعرف رضاعه صلى الله عليه وسلم، من أرضعه وما أصابه في فترة الرضاع. فنقول كانت أولى من أرضعته صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب، قيل أرضعته 3 أيام، وقيل 7، وقيل 9. ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب بلبن ابنها مسروح 4 أيام قبل قدوم حليمة السعدية عليه. وكذلك أرضعت عمه حمزة وابن عمته أبا سلمة المخزومي، فكانوا إخوة من الرضاع. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عقب عمرة القضاء: ألا تتزوج ابنة حمزة فاطمة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاع. ولما قالت له السيدة أم حبيبة: إن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فقال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكان من عادة أشراف العرب أن يتلمسوا المراضع لأولادهم في البوادي ليكون ذلك أنجب للولد وأصح للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الوخم والكسل. وكانوا يقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن، فاتر العزيمة، ضعيف البنية، هذا إلى ما في نشأتهم بين الأعراب من استقامة اللسان بالفصيح من الكلام والسلامة من اللحن. ولما قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من هو أفصح منك يا رسول الله، قال وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد. فمن ثم كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية حتى يبلغوا الثامنة أو العاشرة، ومن القبائل من كان لها في المراضع شهرة وفي الفصاحة مكان، ومنها قبيلة بني سعد التي منها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مكث عندها سنتين ثم عادت به كي تراه أمه، فما إن رأته وملأت عينيها منه حتى احتضنته وقبلت، وسرها ما رأته عليه من علامات الصحة والنضارة والنمو. وتوسلت حليمة إلى أمه أن ترجعه معها حتى يكبر، فإنها تخشى عليه وباء مكة، وما زالت بها حتى وافقت آمنة أن يرجع محمد مع حليمة. ثم عادت به بعد سنتين وهي بادية القلق شديدة التخوف عليه، حتى أحست ذلك منها آمنة، فسألتها عن سبب ذلك فأنكرت أن يكون هناك شيء، ثم لم تلبث أن أخبرتها بقصة الملكين اللذين جاء إليه وهو في غنم لهم مع أخيه السعدي، فشق صدره، فطمأنتها أمه أنه لا سبيل للشيطان عليه وأنه سيكون له شأن، وقالت لها دعيه عنك وانطلقي راشدة. والآن ندع حليمة السعدية تقص علينا هذه القصة الرائعة لما فيها من العبرة والروعة ورعاية الله سبحانه وتعالى لنبيه منذ صغره. تقول حليمة قدمت مكة في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء في سنة شهبان، في سنة شهباء على أتان لي وهي أنثى الحمار، ومعي صبي لنا وشارف أي ناقة، والله ما تبض بقطرة يعني ليس فيها شيء من اللبن، وما ننام ليلنا ذلك مع صبينا ذاك، لا يجد في ثدي ما يغذيه ولا في شارفنا ما يغذيه. يعني حليمة ليس في صدرها لبن ولا في الناقة التي معهم لبن. فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه حين يقال لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي إنهن يرضعن مقابل أن يكرمن بالمال والأجر والعطاء، ومحمد يتيم فليس هناك من يعطيهن. قالت فكنا نقول يتيم، ما عسى أن تصنع أمه، فكلنا نكرهه لذلك. قالت فوالله ما بقيت من صواحب امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، فلما لم أجد غيره قلت لزوجي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فإذا به مدرج في ثوب من صوف أبيض من اللبن يفوح منه المسك، وتحته حرير أخضر راقد على قفاه يغط، فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله، فدنوت منه رويدا فوضعت يدي على صدره فتبسم ضاحكا وفتح عينيه لينظر إلي، فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء وأنا أنظر، فقبلته بين عينيه وأعطيته ثدي الأيمن فأقبل عليه بما شاء من لبن. وقد قالت قبل قليل إنه لم يكن في صدرها لبن يرضع ولدها، فحولته إلى الأيسر فأبى، فكانت تلك حالته بعد، يعني يرضع من ثديها الأيمن ولا يرضع من الأيسر. فروي وروي أخوه، ثم أخذته بما هو إلى أن جئت به رحلي، فأقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي. فقام صاحبي إلى شارفنا، تعني الناقة، فإذا بها لحافل مليئة باللبن، فحلب لنا فشرب، وشربت حتى روينا وبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي، تعني زوجها، تعلمي يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. قلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا، فركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، أي تلك الأتان سبقت بحليمة ومحمد صلى الله عليه وسلم، فلم تكن الحمير كلها تدركها، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، ارفقي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا، لبنا فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعاتهم: ويلكم، أسلك اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، أي فطمته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما قويا شديدا. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على بقائه معنا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يشتد عوده، فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. قال ابن إسحاق: قالت حليمة: فوالله إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة مع أخيه من الرضاعة في غنم لنا وراء البيت، إذ جاء أخوه مسرعا فقال: ذاك أخي القرشي، قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه وشق بطنه. قالت حليمة: فخرجت أنا وأبوه، يعني من الرضاعة، نشتد نحوه، فوجدناه نائما متقنعا لونه، فاعتنقته واعتنقه أبوه، وقال: أي بني، ما شأنك؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني ثم استخرج منه شيئا لا أدري ما هو فطرحاه ثم رداه كما كان. قالت حليمة فرجعناه معنا. فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب، فانطلق بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت ما أقدمك به وقد كنت حريصة عليه وعلى بقائه عندك؟ قالت فقلت قد بلغ وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين. قالت ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها، أي بحادثة شق الصدر. قالت أتخافين عليه الشيطان؟ قالت قلت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني شأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلقي راشدة. وقد تكرر شق الصدر الشريف غير هذه المرة، فحصل مرة ثانية عند المبعث، ومرة ثالثة عند الإسراء والمعراج، وهذه المرة ثابتة بالأحاديث الصحيحة من رواية الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما. والمرة الأولى كانت لنزع العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان من كل بشر، فخلقت فيه صلى الله عليه وسلم تكملة للخلق الإنساني، ثم أخرجت بعد خلقها كرامة ربانية، فهو أدل على مزيد الرفعة والكرامة من خلقه بدونها، وبنزعها منه نشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان والاتصاف بصفات الرجولية من الصغر، فلا لهو ولا عبث، وإنما هو الكمال والاجتهاد. أما المرة الثانية فليتلقى ما يوحى إليه من أمور الرسالة بقلب قوي، وهو على أكمل الأحوال وأتم الاستعداد. وأما المرة الثالثة فكانت استعدادا لما يلقى إليه في هذه الليلة من أنواع الفيوضات الإلهية وما سيريه ربه فيها من الآيات البينات، وإدراك مرام المثل الرائعة التي ضربت له في مسراه وفي معراجه، وكلها تحتاج إلى شرح الصدر وثبات القلب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.